قال المسلسي رحمه الله: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمدها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهاونة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. هذا يتكلم المصنف الآن عن مواقف الناس من العبادة، حتى الذين هم من أهل العبادة الذين وصفهم بقوله أنهم من أهل إياك نعبد، هم يختلفون. فمنهم من يسلك المسلك الصحيح المبني على هدي الكتاب والسنة، ومنهم من يسلك مسالك شتى بأنواع من الاجتهادات التي لا تبنى على كتاب ولا على سنة. فذكر صنفا هنا من أهل التعبد يريدون الخير، لكن ليس كل من يريد الخير يوفق إليه، إنما هم يريدون الخير لكنهم أخطأوا طريقة، فظنوا أن ما دام النفوس البشرية قد جبلت على الكسل والدعة والراحة، إذن علاجها إنما يكون بتحميلها ما لا تستطيع، وتفديدها ألوانا من المشاق وألوانا من العذاب الذي يوطنها لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأنه لم يتركنا عبثا، ولم يتركنا هملا، ولم يخلقنا عبثا، بل أرسل إلينا رسلا وأنزل عليهم الشرائع التي يطيقها البشر والتي لا تخرج عن طور الطاقة والتكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهؤلاء الصوفية الذين يقولون نحن نعذب هذه النفوس حتى تتوطن على طاعة الله، فإنهم مخطئون للطريق السوي الذي يجب أن يسير عليه المسلم. ليس في الإسلام رهبانية، فلا رهبانية في الإسلام، وليس في الإسلام تبتل، وليس في الإسلام تنطع، وليس في الإسلام غلو، وليس في الإسلام شيء من هذا القبيل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا نذر أن يصوم فلا يفطر، وأن يقوم فلا ينام، وأن يتعرض للشمس فلا يضحي، نذر صوما، نذر يوما أن يصوم ضاحيا في الشمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الظل وأن يتم صومه. هذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا. الصوم في حد ذاته ماذا؟ صحيح، ولكن العمل الذي خالط هذا الصوم وهو أنه يتعبد بتعريض نفسه لحرارة الشمس والوقوف فيها طول النهار، هذا ليس بصحيح وليس من عبادة الله في شيء، بل هذا من تلبيس إبليس، وما أكثر تلبيس إبليس. كذلك سيأتينا في غير مكان أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا التنطع ومن هذا الغلو، فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولما عزم ثلاثة نفر أن يتبتلوا، فقال أحدهم: ليقومن الليل، وقال الآخر: ليصومن الدهر، وقال الآخر: لن يتزوج النساء، ومنهم من قال: لا يأكل اللحم، ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. فهذه الأعمال مخالفة للسنة ولا تجوز. كذلك الذين يتعبون أنفسهم بألوان، أنواع الرياضات التي يعني يدعون أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى كل البعد، مثل أولئك الذين يجعلون لأنفسهم طقوس معينة، ومثل أولئك الرافضة الذين يضربون أنفسهم في يوم العاشر من محرم فيعذبون أنفسهم بدعوى الحزن على الحسين رضي الله عنه وأرضاه. والحسين والحسن وآل البيت بريئون براءة الذئب من دم يوسف من هذه الأعمال الجاهلية التي يعملها أولئك الرافضة. إذن لا إفراط ولا تفريط، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا ماذا؟ إلا غلبا. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. إذن هذه المجاهدات مثل الخروج والسياحة والتجوال في الأرض وترك الأوطان وترك الأهل وترك الأولاد، مثل ما تفعل بعض الجماعات في هذا الزمان التي تنتسب إلى الدعوة وهي أجهل خلق الله في الدعوة إلى الله، وترى أن ترك الأولاد والخروج والتجوال في البلاد هو السبيل الوحيد للدعوة الإسلامية، واختطت لأنفسها طرقا كثيرة مخالفة لهدي الإسلام، منها يعني العمل ببعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومنها اختيار القصص للاعتماد عليها بما يجوز فعله وما لا يجوز، وهم أجهل خلق الله بعقيدة التوحيد. فلو سألت أي واحد منهم عن معنى لا إله إلا الله لا يكاد الكثير منهم يدركه، ولذلك هم يعرفون معنى لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأفعال، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، يعني القول بوحدة الوجود. أما أن يكون معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله، هذا لا يعرفونه البتة. إذن هذه المجاهدات وهذه الرياضات وهذا التطوف وهذا الخروج وهذه السياحة وترك الأولاد وترك الأهل وترك الأوطان وترك الأعمال وترك الوظائف الذي اتخذه بعض الناس شعارا له وظن أنه من الدين، هذا ليس من الدين في شيء، وليس من الدعوة إلى الله في شيء، بل عليك أن تعمل لدنياك وآخرتك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل ذات يوم لرجل: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطف خير له من أن يترك من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني العمل والجد في العمل هذا هو المطلوب. فإذا سمع المسلم حي على الصلاة حي على الفلاح، وسمع نداء الجهاد، وسمع داعي الله، ترك كل شيء وأقبل على الله تعالى. أما أن يتبتل وينقطع ويترك الأموال والأولاد والأهل ويتجول وفي كل مكان مع هؤلاء الصوفية هؤلاء الجشتية القادرية النقشبندية السهروردية الذين أضلوا أكثر شباب العالم الإسلامي في هذا الزمان، أضلوه ضلالا مبينا باسم الدعوة إلى الله، وهم قد ضيعوه، فصار لا في العير ولا في النفير، لا صار من أهل الدين ولا من أهل الدنيا. أما الدين فإنه لا يعرف من أحكامه شيء، وأما الدنيا فقد ضيعها كلها. فالدعوة إلى الله ليست هكذا، إنما تكون بعد التسلح بسلاح العلم النافع وسلاح العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، ويكون البدء بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة. أما هذا الذي يسمونه جهاد النفس ويقولون رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر، هذا الحديث ليس بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث موضوع مختلف اختلقوه من عند أنفسهم أو من بعض كتب الصوفية، وليس له أصل في كتب الحديث الصحيحة المعتبرة. إذن علينا أن نتنبه لهذا، فمجاهدة النفس لا تكون بهذا الذي أشار إليه الشيخ وحذر منه جزاه الله خيرا، يعني مجاهدة النفس تكون بتعويدها على طاعة الله والبعد عن معاصي الله، هذه المجاهدة الحقيقية. وأما حرمانها من الخير وأما ترك الأهل والأعمال والأولاد، هذا ليس مجاهدة للنفس، وإنما هذا سير في البدع، والبدع من أكبر تلبيس إبليس الذي أضل به الناس وحاد بهم عن سواء السبيل. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان، وإطراح الاهتمام بها واطراح الاهتمام بها وعدم الإكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها، وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، ورأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفتوا إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل ويعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. هنا ذكر الصنف الثاني، الأولين هم أصحاب المجاهدات الذين يحملون أنفسهم ما لا تطيق بغير هدى، والقسم الثاني هم أناس جاءوا باسم الزهد وترك الدنيا والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وبعضهم عوام ظنوا أن ذلك يكون بترك حتى الأعمال التي تعود بالخير على الإسلام والمسلمين، وهذا غاية في الجهل. ومنهم غير العوام وهم أقسام، فمنهم الذين عرفوا الحق بدليله وزهدوا في الدنيا بأن جعلوها مطية لماذا؟ للآخرة، وهؤلاء هم خير الأقسام، يعني الذين بعدوا عن الحرام وفعلوا الحلال، اجتنبوا المحرمات واجتنبوا الموبقات والمهلكات وأقبلوا على الله وزهدوا فيما عند الناس واقتفوا بالحلال عن الحرام وبالطاعة عن المعصية وبفضل الله عمن سواه، هذا أمر طيب وعمل جليل وهو المطلوب وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الزهد الصحيح، بأن يكف عن الناس وأن يمد يده إلى الله وحده، وأن يتوجه بقلبه وقالبه إلى الله، وأن يبتعد عن المحرمات وعن كل ما فيه شبهة. هذا هو الزهد المطلوب. فهؤلاء عرفوا الحق بدليله وأخذوا به، ولو فرق كلمتهم مع غيرهم لكنهم لا يحيدون عن هذا المنهج الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم آخر منهم والعياذ بالله انتقلوا بذلك إلى باب آخر، فوصل زعموا أنهم يصلون إلى الله في مرحلة تسقط عنهم التكاليف الشرعية فيتركون الواجبات، وربما فعلوا المنكرات وأوهموا الناس أن من وصل إلى تلك المرحلة لم يعد مطالبا بصلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا ذكر ولا شيء من هذا القبيل، لأنه على حد تعبيرهم ماذا وصل؟ هو فعلا وصل إلى الهاوية، وصل إلى الكفر، لأن من استباح ترك الواجبات وفعل المحرمات استباحة يكون ماذا؟ يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام. ولذلك وجد عند بعض الصوفية أو وجد من بعضهم من وصل إلى هذه المرحلة، جالس في مقصورته لا يخرج أبدا 24 ساعة في مكان واحد، والناس تجمع له الأموال من كل مكان، للشيخ للطاغوت يجمعون له الأموال، أموال الناس تجبى إليه من كل مكان، وهو قابع في بيته أو في مقصورته أو في زاويته، ربما لا يرونه إلا في يوم الجمعة أو لا يرونه أبدا، ويأخذ ما شاء من الزوجات، قد يتزوج 100 امرأة لأنه يحل له ما لا يحل لغيره. وقد وجدنا هذا في بعض بلاد المسلمين، أن شيخ الطريقة له أن يأخذ ما يشاء من النساء، نعم، وأنه يأخذ ما شاء من الأموال، وأن أهل الأموال يسخرون جزءا كبيرا بل ربما جل أموالهم للشيخ للطاغوت شيخ الطريقة الذي ضل وأضل. وعندهم المهم أن يهتفوا باسم الشيخ، هذا هو الطريق السوي عندهم، ولو خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم فعلوا جميع المنكرات. لماذا؟ لأنهم يرون أن ما يقوله الشيخ هو ما يقوله الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أمر واحد منهم أن يطلق زوجته طلقه، لو أمر أحدهم أن لا يصلي ما يصلي. يقول لي أحد الإخوة أنهم كانوا يذهبون إلى الشيخ إذا تخرج من الثانوية، يقول الشيخ أنا أدخل الكلية الفلانية، فالشيخ يأخذ منه فلوس ويقول له تأتيني بعد كم يوم أشوف لك حظك. أي حظ هذا؟ لعن الله من كان هذا شأنه. نعم، فيأخذ منه فلوس ويقول له تجيني بعد كم يوم أنا أقول لك الحقيقة. يأتي بعد كم يوم يقول له لا، الكلية الفلانية ما تذهب إليه، ما لك فيها حظ. يأتي للشيخ يقول له يأتي فلوس، يقول للشيخ أنا أريد أن أحج، أريد أن أعتمر، هل يعني تعلم أنني أوفق بهذا أم أنني لا أذهب؟ الشيخ الطاغوت القبيح لعنه الله يقول له لا، أنت ما تذهب هذا العمل الحج، أنت أعكف بمسجد فلان أو عند قبر فلان أو تقرب لفلان. يذكر لأحد الإخوة أنه جاءت له بعثة في بلد من البلدان، فذهب إلى الشيخ وقال له: يا شيخ، أنا أذهب عندي بعثة أدرس في البلد الفلاني. قال له: لا لا تذهب. بعد أن أخذ نقودا وجعل أياما ينتظر حظه، قال له: لا تذهب. ذهب زملاؤه وتخرجوا وعادوا، وهذا جالس ما ذهب. يعني أصبح شيخ الطريقة هذا هو كل شيء. فهؤلاء الذين أضلوا الناس، شيوخ الطرق الصوفية فتحهم الله، هم الذين أضلوا الناس، هم الذين فتنوا الناس عن دينهم، هم الذين ضيعوا على الناس دينهم، هم الذين ضيعوا على الناس عبادتهم، هم الذين ضيعوا على الناس دينهم ودنياهم. فمتى نتحرر من عبودية هؤلاء الشيوخ، أعلى شيوخ الطرق الصوفية؟ متى يتحرر المسلمون من عبودية زيد ولا عمرو ولا فلان ولا فلان؟ عبودية الشيوخ الطرق الصوفية الذين استعبدوهم من دون الله. يقول لك: والله أنا مستعد أحلف بالله 50 يمين على المصحف، لكن ما أستطيع أحلف بالشيخ. ليه؟ لماذا؟ قالوا: لأن الشيخ يغضب، فإذا غضب ما يرحم، أما الله فإنه يرحم. أرأيتم ما بلغ الشرك في بلاد المسلمين؟ أنا أتكلم لا أتكلم عن بلاد الكفار، أنا أتكلم عن قضايا تجري في بلاد من؟ في بلاد المسلمين، أليس كذلك أم أنني مبالغ؟ هذا الأمر موجود عند شيخ الطرق أم لا؟ موجود وزيادة، موجود وزيادة. استعبدوا الناس من دون الله. الشيخ يأتي ويبصق له بالماء وهو يشرب، الشيخ يأتي ويغسل بالماء والصابون وهو يشرب الماء والصابون بعد ما يغسل به الشيخ. والله أخبرني ثقة من الإخوة الأفاضل، أخبرني ثقة قبل أن يترك الطرق الصوفية اللعينة، أخبرني أنه شرب الصابون الذي اغتسل به الشيخ. نعم كريم. هل هذا من الإسلام أم من الشرك؟ هذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه ضرغا ولا عدلا. نعم، هذا هو الشرك الذي كفر به من قبله، التعلق بالأشخاص من دون الله، يتمسح بالشيخ ويقبل يديه ويتمسح فيه ويأخذ من ثيابه ويأخذ من عرقه، ماذا يستفيد؟ مسكين هذا، مسكين الأمة الإسلامية التي ابتليت بهؤلاء الطواغيت الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا الأمة الإسلامية، جعلهم شيعا وأحزابا، هذا شاذلي وهذا نقشبندي وهذا تيجاني وهذا مرغني وهذا سجلاني وهذا قادري وهذا لاهيني وهذا تيجاني وهذا كذا وهذا زيد وهذا زيد. إذا كان كل أمير، من الذي يسوق الحمير؟ خلاص تضيع الحمير بدون راعي. لكن أصبح الكثير من الناس حمير تساق لشخص يستعبدها، كما لو قال له: والله يوجد في طبقات الشعراني أنهم يأكلون قاذورات الشيخ، حجرة الشيخ. اسألوا الله العافية، وتوبوا وذكروا إخوانكم بعدم التعلق بهؤلاء. طبقات الشعراني تعرفونها؟ معروف، كتاب معروف مشهور، موجود في هذا الكتاب أنه يأكل عذرة شيخ وأن هذا يقربه إلى الله، يأكل العذرة وتقربه إلى الله. تعالى الله عما يقول الكافرون والمشركون والظالمون علوا. يعرف واحدين يشربه الشيخ ما توضأ به من الماء يشربه، يشرب وضوءه بل يشرب بوله، موجود هذا، ويعلقون الشعر في عنقه. نسأل الله العافية والسلامة. كما ذكر الأخ الكريم، يعني يأخذون من شعر الشيخ ويأخذون من وضوءه ويأخذون من صابونه ويأخذون من أبوانه ويأخذون من ثيابه ويأخذون من كل شيء. فهؤلاء الذين تكلم عنهم الشيخ هنا المقريزي رحمه الله هم من هذا القبيل، مضلين يفتون الناس بغير علم فيضلون وإيش؟ ويضلون. نعم، وهو يعني جالس، بعضهم لا يتحرك، لا يشهد جمعة ولا جماعة. يقول لك: فين طيب الشيخ، ليش ما يصلي؟ يقول لك: الشيخ من أهل الخطوة، يصلي في المسجد الحرام وهو مع الشياطين. نعم، هو مع الشياطين يتعامل معهم من دون الله. يقول لك: الشيخ من أهل الخطوة. أية خطوة؟ خطوة إلى النار وبئس القرار. نعم. وهناك صنف آخر، يعني مثلا تجدهم ينساقون وراء هذه الترهات أيضا وهم لم يبلغوا هذه الدرجة، لكن جعلوا لهم أذكار غير الأذكار المشروعة، جعلوا لهم أذكار غير الأذكار المشروعة، فاستبدلوها بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، تحولت إلى غنى وإلى ابتهالات وإلى طرب وإلى شيء كثير من هذا القبيل، فكل هؤلاء قد ضلوا عن سواء السبيل. نعم. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال، والنفع أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: حمر بتسكين الحديث، لأن لو جعلت حمر يكون المعنى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأوا هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. هذا الصنف من الناس أصابوا جانبا وأخطأوا جانبا، الذين وصفهم المصنف رحمه الله. فقولهم بأن نفع الناس أفضل من العبادات هذا ليس بصحيح، وقولهم بأن نفع الناس مهم جدا وأن الإسلام قد دعا إليه هذا شيء طيب، والنصوص التي أوردها المصنف استدلالا لهؤلاء في محلها إذا اقترنت بماذا؟ بالعبادة. إذا اقترنت هذه الأعمال بماذا؟ بالعبادة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة التي لا إفراط فيها ولا تفريط. وأما إذا خلت هذه الأعمال التي فيها نفع للناس عن تحقيق العبادة لله، فإن مثل هذه الأعمال قد يقوم بها حتى اليهود والنصارى والكفار، لكن المسلم يمتاز أنه إذا قام بها قد أسسها على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو يفعلها طاعة لله تبارك وتعالى. فهذا الصنف من الناس يعني وصل بهم الأمر عكس الجماعة السابقة في الصنف الأول. الصنف الأول قالوا: بس نجلس وذكر ودعاء وعبادة ولو خرجت عن العبادة المألوفة. هذا الصنف قالوا: لا، المهم أن ننفع الناس ولو فرطنا في ماذا؟ في العبادة. ونحن نقول: لا إفراط ولا تفريط، نعمل بالعبادة ونعمل بما ينفع الناس ونعتبره ماذا؟ عبادة لله سبحانه وتعالى. والعمل بالنصوص التي أوردها المصنف تقتضي من المسلم أن لا يشغله عبادة عن عبادة. فلا يشغله الصوم مثلا عن أداء ماذا؟ الصلاة. ولا تشغله الصلاة عن أداء الزكاة. ولا تشغله الصلاة مثلا عن بر الوالدين. لا تشغل عبادة عن عبادة، بل يعطي كل ذي حق حقه. هذا هو شأن المسلمين، لأنهم أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط. وإلا فالأعمال التي أشار إليها هنا هي أعمال جليلة، لكن أنها تطغى على عبادة الله فتترك العبادة من أجلها هذا ليس بصحيح. بل لا بد من العبادة أولا، والقيام بهذه الأمور جزء لا يتجزأ من ماذا؟ من العبادة. يعني مثلا نحن نرى في أوروبا الآن جماعة الرفق بالحيوان، وهم يقتلون الإنسان، الحيوان عندهم أفضل من الإنسان، أليس كذلك؟ قتل الإنسان سهل، نعم، وحقوق الإنسان سهلة، لكن لا شك الرفق بالحيوان مطلوب، لكن أن يكون أن يتحول هذا الرفق إلى تناقض، نرفق بالحيوان ونهلك الإنسان، هذا غاية في التناقض تماما. كذلك الذين يقولون المهم أن نعمل بحقوق الناس، وأما حقوق الله يتهاون بها لأن الله غفور رحيم، لا، هذا المبدأ غير صحيح. بل يجب أن نقوم بجميع الحقوق، إن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الواجب على المسلم، لأن المسلمين أمة وسط، فالواجب أن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله من القيام بحقوق الله وحقوق من؟ وحقوق عباده. القيام بحقوق الله وحقوق العباد. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن يعني مع القدر متعب الليلة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى.